فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون المن أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك

فلا تمترن بها واتبعوا هذا صراط مستقيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جيء أعيتي بالبينات قال قد جئتكم بالحكم وعالم ومفسر كده يا شيخ المشايخ قال قد جئتكم بالحكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعوا فاتقوا الله وأطيعوني ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله يا الله.